حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. شايفك صدقني ما بقيت ليش لعزيز ولا غالي ولا ليك اي مكان في قلبي. حصرياً على موقع دي جي كيمو دوت كوم.